الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، من التوجيهات للمرأة المسلمة أن بعض النساء عند ذهابهن للمسجد يكون فيهن طيب تظهر رائحته عند مرورها بمواطن الرجال، قد قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. قال فضيلة الشيخ صلع الفوزان وفقه الله وأمد في عمره على الطاعة والعافية والسامعين والسامعات، قال: لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق لصلاة أو غيرها أن تتطيب لا ببخور ولا بدهن ولا بغيرهما. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.